قلنا أنه يجب عليك أن تجيب دعوة الدعوة إلا إذا كان في الدعوة منكر. إذا كان في الدعوة منكر هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان إجابتك للدعوة يضرك أو يلحقك به حرج لا يجب عليك. مثلا عندك أهلك فيهم مريض كامرأتك أو ابنك مثلا وأنت ما تستطيع أن تجيب الدعوة لأنك قائم على إيش؟ على خدمة الزوجة أو على خدمة الأولاد مثلا لأنهم مرضى يحتاجونك، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ لا تجيب، لا يجب عليك الجواب، لا يجب عليك أن تجيب. الحالة الثالثة إن كان إجابة الدعوة يضرك أيضا، مثلا قال لك مثلا تأتي للوليمة عندنا اليوم متى؟ قال بعد الظهر يوم الاثنين، وأنت بعد الظهر يوم الاثنين تشتغل، يعني هل نقول تترك عملك؟ أجيبه لا، لأنك إذا تركت عملك ربما يضر. كذلك كذلك لو كانت المضرة من نوع آخر مثل يدعوك إلى الوليمة وبينك وبين الوليمة مسافة قصر لا بد أن تسافر وتركب الصعاب وربما يعني ما عندك نفقة ما عندك مال تصل به إلى هذا المكان، فهذا حينئذ لا يجب عليك إيش؟ لا يجب عليك أن تجيب هذه الوليمة. كذلك قال العلماء لو كانت الدعوة دعوة جفلة. كيف دعوة جفلة؟ دعوة الجفلة يعني ألا يعينك بالدعوة. مثلا جاء شخص دخل المسجد أو مر بجماعة قال السلام عليكم تتعشوا عندنا الليلة، هذه تسمى دعوة الجفلة، ها؟ يسميها الفقهاء دعوة الجفلة، ما وقع فيها التعيين. في فرق بين أن يأتيك إلى يأتي إليك بعينك أنت يقول لك يا عمي كذا يا فلان تأتي عندنا، وبين يقول لك إيش تعالوا عندنا يا جماعة. إذا قد تعالوا عندنا يا جماعة هل يجب عليك؟ إيه لا يجب عليك، لا يجب عليك. كيف من طرفه أكثر وأكثر يضع في الحكم، يعني قل للجماعة يجيوا ولا عين ولا قال الذين تعرفون نفس لا هذه دعوة جفلة لأنه ما درسوا الفقه، هذه دعوة جفلة عند الفقهاء وهي لا تجب الدعوة في هذه الحال. إذا دعا دعوة الجفلة وقال أجيبوا مثلا أو أيها الجماعة أو يا أصحاب الخير أو ما أشبه ذلك لا يجب عليك. كيف يدعون هكذا عموما؟ أي حد أي يعني أن تأتي دعوة الجفلة ليش؟ من باب تقليل عدد الحاضرين. الله المستعان. إذا لا تدعو كل الناس هكذا، ادعو البعض وخلاص سرا. لكن صار الآن في الآونة الأخيرة صارت تأتي بطاقات دعوة لاستدعاءات، هل هذه يقع بها التعيين ويتحقق بها الوجوب؟ نقول نعم، نقول نعم، لأنها تأتي باسمك فيجب عليك أن تجيب، يجب عليك أن تجيب. إلا تذهب بالأولاد ليش؟ قد ربما هذا الرجل الذي دعاك ما يستطيع أن يستقبل أولاد الناس كلهم، إذا أنت عندك ثلاثة وهذا عنده أربعة وهذا عنده خمسة وهذا عنده ستة وإحنا ما شاء الله أولادنا بالعدد الذي تعرف مشكلة، يحتاج للثكنة عسكرية كزرنا يعني صعب، ويكون بيته ضيق مثلا طعامه قليل، وتعرف أنت الأولاد في العرس وش يسووا وربما يخشى على أولاد الناس يقول لك ما فيه من يراقبهم فيسوي شيء مصيبة يلعبون بالنار مثلا، أو يكون أمام بيته طريق تمر منه السيارات بسرعة ما تدري، فنراعي ظروف الناس، نراعي ظروفهم من باب مراعاة الظروف. إذا أنت على طول قال ما تأتي بالأولاد قال ما نروح لا. إيه نعم، لو كان الولد يحتاج إلى أمه مثلا لا يستغني عن أمه كالرضيع هذا لا يضر، أما الولد الذي يستغني بنفسه هذا نقول لا نأتي به. المهم استثنينا كم من حال؟ خمسة. يعني إذا كانت هذه الوليمة فيها منكر، ثانية إذا كان إجابتك للدعوة يلحقك به حرج، ثالثة إذا كان يضرك أن يدعوك في وقت عمل، الرابع يضر من حيث أن يكون الداعي بعيد في سفر. طيب أيدخل في هذا لو دعاك يوم السبت بين المغرب والعشاء وأنت بين المغرب والعشاء يوم السبت والأحد في محاضرة تطلب العلم وتسمع الخير؟ كان الشريط إذا أنت الحضور المباشر ليس كسماع الشريط مهما يكون. صحيح الشريط نافع ولكن ليس نفس الشيء. ها كيف؟ لا شك فضل الحضور، الحضور له فضل عظيم، أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم، الحضور له فضل عظيم. لكن إن كنت تخشى مثلا فوات الفوائد وأنت طالب علم وتكتب وبعدين بالشريط يشق عليك أن تفرغ الشريط كله، في هذه الحال لك أن إيش؟ ألا أن تعتذر إلا إذا خشيت مفسدة، مثل يكون هذا الذي دعاك قريب وتخشى قطيعة الرحم، ففي هذه الحال تذهب ولا حرج، تذهب ولا بأس، بل قد نقول أنه يجب عليك أن تذهب. نعم يأتي بها المسجد ما تستطيع أن تجبره، أقول لك أنا أريد أن أجعلها في بيتي، وحتى إذا قال في المسجد أنا أجعلها في مسجد عندي، ليش في المسجد عندكم؟ يمكن لا نجبر الناس. كذلك قوله ومن دعاكم فأجيبوه فأجيبوه، يشترط أن يكون الداعي مسلما، فغير المسلم لا تجب دعوته بخلاف المسلم، لكن يجوز إجابة دعوته، يجوز أن تجيب دعوته. فلو دعاك كافر إلى طعام يجوز أن تجيبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه رجل يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني قطعة من الشحم، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وأكل طعامه. نعم. وكذلك سمعتم في غزوة خيبر المرأة، ها المرأة التي أهدت له الشاة المسمومة، أجاب دعوتها ولا ما أجاب؟ وأكل من طعامها، بل الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ ما تكلم به العظم في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. فيجوز إجابة الدعوة أم لا؟ يجوز إجابة دعوة غير المسلم، ولكن لا تجب. ولكن لو قال قائل هل يستحب إجابة الدعوة؟ يعني الآن عندنا واجب مستحب ومباح، الواجب ليس بواجب، ليس بواجب أن تجيب دعوة الكافر. الثاني بقي لنا المباح، يباح لك أن تجيب دعوته. الحكم الثالث هل يستحب أم لا؟ هل يستحب أم لا؟ نقول قد يستحب في بعض الأحوال. مثال ذلك هذا الكافر الذي دعاك رجل عظيم في قومه، يكون مسؤول كبير ودعاك مثلا، وأنت تعرف أنك إذا حضرت سوف تحقق بذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، يكون فيها تفاوض يكون فيها مصلحة، عارف يكون فيها مصلحة مثلا للمسلمين، ففي هذه الحال يستحب لك ماذا؟ يستحب لك أن تجيب الدعوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا أجاب دعوة هذا الرجل اليهودي؟ ليش؟ تأليف لقلبه على الإسلام، من أجل أن يؤلف قلبه، من أجل أن يدعوه إلى الله، من أجل أن يقول هذا الرجل المسلمين غير منغلقين على أنفسهم، بل مفتوحين على العالم، مفتوحين على الناس. ولكن إذا عرفت أن هذه الدعوة، انتبه لا نفتح الباب على مصراعي، إذا دعاك مثلا قال في حفلة والحفلة فيها خمور وفيها نساء عاريات وفيها رقص، إيش نقول؟ هذا لا يجوز لك أن تحضر. أما إذا كان دعوة ودية فيها أكل مباح وشرب مباح، نعم عصير مثلا مشروبات غازية مباحة، هذا لا بأس أن تحضر، وربما يكون حضورك مستحبا ومطلوبا ومندوبا إليه، إذا نويت بهذا ماذا؟ تحقيق مصلحة للإسلام والمسلمين، لا حرج عليك في ذلك. طيب وقوله من دعاكم فأجيبوا، في حالة أخرى تستثنى، إذا لم يدعوك إلى شيء محرم، يعني إذا لم يكن طعامه محرما 100%، فإذا كان محرما 100% لا تجيب. مثال ذلك رجل سرق شاة لشخص، قال لك رأى العشاء عندي الليلة، ايش نقول؟ تجيب ولا ما تجيب؟ لا تجيب. لا أنت تعرف أنه سرق، أي أنت تعرف أنه سرق الشاة، في هذه الحال ها لا تجيب، لا يجوز لك أن تأكل من المسروق. كيف لا يجوز لك أن أو تعرف أنه غصبها أخذها غصبا ها؟ نفس الشيء نفس الشيء. والمحرم هنا فرق بين ما كان محرما لكسبه وما كان محرما لعينه. ما كان محرما لكسبه مثل إيش؟ لا أي كالشاة المسروقة مثلا كسبها من طريق محرم أو مغصوبة، مسروق مغصوب، هذا لا يجوز لك أن تجيبه وتأكل من طعامه. قد يكون شيء محرما لعينه مثل إيش؟ يدعوك إلى أن تأكل طعام، والطعام هذا تعرف أنه لم يذبح ولا يذكر اسم الله عليه، أو يدعوك إلى شرب شيء محرم، إيش نقول؟ هذا لا تجيبه، لا يجوز لك أن تجيب، حينئذ تكون الإجابة محرمة. طيب لو كان ماله مختلطا حلال وحرام، فيه حلال وفيه إيش؟ فيه حرام، فيه مباح وفيه محرم، فهنا بحسب الحال كذلك، بحسب الحال. إذا كان المحرم محرما لحق الله فهذا لا بأس بذلك أن تجيبه، أما إذا كان محرما لحق الناس فإنه لا ينبغي لك أن تجيب. بالمثال يتضح المقال، رجل يتعامل بالربا، يتعامل بالربا، عنده أموال في البنك تدر عليه ربا، يتعامل بالربا أو يسلف الناس ثم يأخذ بالفائض يأكل الربا، ودعاك إلى طعام أو شراب، هل يجوز لك أن تأكل من طعامه؟ أجيبه يجوز، بارك الله فيك يجوز. احنا قلنا الآن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه من يهودي إلى شحم وإلى خبز شعير فأجابه، واليهود يتعاملون بيش بالربا لقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فرغم أنهم يتعاملون بالربا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة هذا الرجل لأن ماله مختلط، يعني فيه ربا وفيه غير ربا، فتتحول الجهة هنا، هذه يسميها العلماء بمسألة تحول الجهة في المال، حتى أوردوا هذه المسألة على سلمان الفارسي رضي الله عنه وابن مسعود، فقالوا لابن مسعود، قال الناس لابن مسعود رجل له جار وجاره يتعامل بالربا فدعاه إلى طعام هل يجيب؟ قال يجيب يجيب، لأن المال تتحول جهته، فقد يكون محرما لهذا الشخص ثم بعد ذلك إيش؟ ينتقل، لأن الحرام حكم هل هو لاصق في الدراهم وفي الطعام ولا في المعاملة؟ في المعاملة في المعاملة، انتبه. هذا فيما لو اختلط وكان محرما ليش؟ لحق الله. أما لو كان محرما لحق العباد مثلا يكون هذا الرجل عنده مال يملكه لنفسه ومال مسروق، خلط فيه مسروق وغير مسروق، فيه مغصوب وغير مغصوب، فهذا لا تجبه لأنه قد تأكل حينئذ طعاما ها يكون لغيره، هذا الذي يكون تأكل المغصوب أو تأكل المسروق، وحينئذ ماذا سيقول الناس؟ فهمتم؟ ففرق بين هذا وهذا. كذلك دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوما على عائشة وعندها القدر تغلي، فسأل عما في القدر، قال الطعام تصدق به على بريرة، وبريرة جارية عائشة، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، لكنها قالت لحم تصدق به على بريرة، فقال صلى الله عليه وسلم قربيه فقد بلغ محلة فإنه لها إيش؟ صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. تغير حكمه الآن، رأيت؟ هذا نؤكد به قول من قال أنه يفرق بين ما كان محرما لله وما كان محرما لحق الغير، ففرق بين هذا وهذا. ولكن لا نقول أنه واجب، يعني مثلا لو أن شخصا طيب يبيع خمر، عنده مغازي فيها خمور وعنده فيها أشياء محرمة ويبيع ودعاك، هل يجب عليك أن تجيبه؟ لا يجب عليك أن تجيبه. يباح لك أم لا؟ يباح لك، يجوز لك أن تجيب لكن لا يجب عليك. لكن لو أردت أن لا تجيبه من أجل تعزيره حتى تعزره وتؤدبه، لأن سيقع في نفسه، إيش نقول؟ لكان ذلك مطلوبا، نقول هذا يكون مطلوب. أو مثلا تخشى أنك لو أجبته إيش؟ لو أجبته لا اغتر الناس وشوفوك أنت طالب علم أو داعي إلى الله أو رجل يعني ما شاء الله وقور عليك سمت الوقار والصلاح، تدخل إلى محل هذا الشخص وتأكل من طعامه وشرابه، وش يقولون؟ شوف الآن هذا يبيع الخمر ويذهب يأكل عنده، صحيح أم لا؟ ففي هذه الحال لا تذهب، لأنك ستجر، ستضع نفسك في موضع ماذا؟ موضع الغيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا كف عن نفسه الغيبة. لا تضع نفسك في مواطن يغتابك الناس فيها ويقعون فيها في عرضك، لا لا تفعل هذا. فإن قلت فما هو جوابك على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها هو قد أجاب دعوة اليهود وأكل طعامه. نقول فيه فرق، فرق بين أن تجيب دعوة كافر نعم على كفره لتؤلف قلبه على الإسلام، وبين أن تجيب دعوة مسلم يعرف أن هذا الخمر محرم وأن هذا الخنزير محرم وأن هذه المبيعات محرمة، وتجيب دعوته فتأكل من طعامه وشرابه. فرق بين هذا وهذا. الأول المصلحة ما هي؟ تأليف قلبه على الإسلام من أجل أن تدعوه إلى الله. والثاني ها؟ ما فيه، الواجب عليك أن تذهب لتنصح، تقول له لا يجوز لك أن تبيع هذه المحرمات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ولعن فاعل هذه الأمور، لعن الله بائع الخمر ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها وقاطفها، لعن في الخمر عشر ملعونين، نعم عشر ملعونين في الخمر، الجليس كذلك، نعم. إذن في فرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية، وينبغي الإنسان أن يعرف الأمور. لكن إذا التبس عليك الشيء تعال واسأل، سأل أهل الذكر يدلونك. يعني جاء شخص ودعاك كنت في قلبك شيء، والإثم كما قال عليه الصلاة والسلام: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. اسأل إيش حكم فلان دعاني، هل أذهب ولا ما أذهب، سنخبرك أن الأولى أن تذهب أو لا تذهب. إذن قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هناك حالات هناك حالات مستثنات، ومن دعاكم فأجيبوه. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. في حالة أخرى، لو كانت الدعوة هي دعوة لكنها رشوة، فهمتم الحكم؟ يريد أن يرشيك، ولا تريد المثال؟ مثال أحسن، مثال ذلك. أنت الآن شهدت في قضية، رأيت شخصا اعتدى على شخص آخر بالضرب أو بالقتل أو بأخذ المال بغير حق، نعم مثال ذلك في حادث سيارة، وهذا كثير، نحن نضرب المثال بالواقع، واقع الناس. وتعرفون حوادث السيارات يقع فيها الشهود أم لا؟ يقع فيها الشهود، وأنت شهدت أن هذا الشخص هو الظالم، جاوز في السرعة، أنت حاضر، أنت شاهد، شهدت أن هذا الشخص ظالم، جاوز السرعة القانونية أو لم يحترم الإشارة، لم يحترم الضوء الأحمر مثلا، وشهدت، ثم وقعت مفسدة، إما يكون كسر سيارة أخرى حطمها، أو مثلا قتل نفسا أو ضرب شخصا، والآن الشرطة أو القاضي يحتاج إلى شهود وقد شهدت، فدعاك هذا الظالم قال تعال عندي، تعش عندي في البيت، لأنك وأنت تعرف أن إذا ذهبت أنك إذا ذهبت إلى بيت لا تتعشى يا أمين، ها سوف يشتريك بهذا العشاء حتى لا ما تشهد شيء، حتى تقول ما رأيت ولا سمعت. طبعا العشاء هكذا لازم تخلص، هاي ايش نقول؟ أجيبه. نقول لا يجوز لك أن تجيب الدعوة، لا يجوز لك أن تجيب دعوته، لأنه حينئذ سوف يكون له منة عليك، الرجل عشاك وأكرمك، هل تستطيع أن تشهد عليه بعد؟ ها هل تستطيع؟ هل يمكن؟ تقدر؟ الآن هو عشاك. نعم يا عمرو. نعم. إيش هي الشروط؟ أنا أخشى أنك إذا عشاك عشاء طيب وزين لك المائدة يتغير رأيك، وإذا حط لك شيء لا ندري، الله أعلم، بخر لك يعني تبخير، نسأل الله السلامة والعافية. لا تجب، لا تجب. كثير من الناس يفعل هذا، نعوذ بالله. حتى قال العلماء، قال العلماء إذا خرج القاضي، شوف في باب القضاء، قالوا إذا خرج القاضي من بيته ووجد شيئا على عتبة الدار، خروفا مثلا، بعيرا، متاعا، مالا، قالوا يجب عليه أن يأخذه إلى بيت مال المسلم. وقالوا القاضي لا يجوز له أن يقبل الهدية. ليش؟ لأنه ربما يكون بسبب الهدية هذه يقضي بالحق بالظلم، بالجور والظلم. فكذلك قالوا حتى ولو لم يعرف صاحبها، شوف الآن، شوف حكم الإسلام، قالوا حتى ولو لم يعرف صاحب هذه العطية يجد خروفا مربوطا على باب الدار، وهذا موجود. ها اليوم شيء آخر، يعني القضايا الكبيرة اللي فيها سجن وبلاوي وتزوير، يعني أمور يعني في على مستوى عالي، يجد سيارة جديدة والمفتاح عليها. نعم، يقبل ولا ما يقبل؟ هذه قال العلماء إنه يأخذها فيضعها في بيت مال المسلمين إذا لم يعرف صاحبها. ليش؟ لأنه لا يحل له ذلك. ولذلك قال العلماء بالنسبة للقاضي يجب أن يأخذ راتبا يكتفي به عن ما في يد الناس. فالقضاة ينبغي دفع رواتبهم رواتب جيدة، ولهم الحق في ذلك. يعني ما يقال قاضي هذا يربح كثير من المال، نريد أن يربح نحن، ونريد أن يتقاضى أجرة قوية. ليش؟ حتى لا يرتشى، حتى لا يرتشى، وحتى لا يشتريه الجنات والمجرمون. فهمت؟ حتى ذكروا أكثر من هذا، قالوا لا ينبغي للقاضي أن ينزل إلى السوق فيبيع ويشتري، لا يبيع ويشتري، لأن هذا يهينه مع الناس. نعم، وربما يأتي شخص إذا أراد أن يشتري شيئا قالوا أنا رخص لك ما في مشكلة، هي بألف خذها بخمسمائة لك. ليش؟ لأنه عنده قضية آخر الشهر، عنده ملف سيدخل المحكمة. نعم، فالقضاة لهم إيش؟ درجة عالية يبقون فيها. وتفريعا على هذا نقول، وهذا استطرادا نذكره، كل من كان قائما على بضائع مثلا داخل سلع أو شيء كالديوانة في الأصل، أقول ينبغي أن تكون أجرتهم جيدة حتى لا يطمعوا ما فيما في أيدي الناس. أما إذا كان راتب الواحد منهم ما يعيش خبز ويكون مؤجر بيت ولا يملك بيت، ويكون أعزب، أو يكون مثلا يشتغل في منطقة ويسكن في منطقة أخرى، لا شك أن هذا باب شر. لأن هذا الرجل مهما يكون في الإيمان والصلاح، هذا إذا كان صالح ومستقيم سوف يطمع، يجد سيارات محملة تدخل وشيء يأتي به الناس من الخارج، سوف يطمع ويفتح باب الرشوة. هنا ما يأخذ مصالح إلا ما رحم ربه. نعم، طيب، إذن قوله ومن دعاكم فأجيبوه، إذن فيه فرق أم لا؟ فيه استثناءات أم لا؟ فيه استثناءات. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، الذي يصنع لك معروف ينبغي أن تكافئه به حتى لا تبقى منا عليك. إنسان صنع لك معروفا كافئه به، تكافئه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا من أخلاقه، أنه إذا صنع له معروف إيش نقول؟ يكافئه به. مثال ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قيل إنه كسى العباس بن عبد المطلب يوما لما اعترى العباس من الثياب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق فكسى عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فظل النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الفرصة أن يرد عليه هذا المعروف. فمات عبد الله بن أبي، فجاء ابنه ابن المنافق، لكن ابن المنافق هذا كان صحابي جليل من صالح الصحابة. فماذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، سأله قميصه، قال يا رسول الله أعطني قميصك حتى أكفن فيه أبي. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن عبد الله بن أبي منافق يخفي الكفر ويظهر الإسلام. وفعل الأفاعيل يوم أحد رجع بثلث الجيش في غزوة تبوك، ها؟ كذلك بثلث الجيش. رمى عائشة بالفاحشة، فعل وفعل، لكن مع ذلك قام عليه الصلاة والسلام فنزع قميصه ودفعه لعبد الله وقال كفن فيه أباك. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا القميص لن ينفعه، لأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعي، بل وقام وصلى عليه. وجاء عمر رضي الله عنه يجذب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله تصلي عليه وقد قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا وقد فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال دعني يا عمر، فإن الله قال خيرني بين أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم، لأن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. وصلى عليه، ومع ذلك ينزل القرآن بعد ذلك موافقا للفاروق رضي الله عنه لعمر، ينزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالشاهد من القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى قميصه لمن؟ لعبد الله بن عبد الله بن أبي. ليش؟ لأن هذا الرجل صنع معروفا لمن؟ لعمه. إنسان صنع لك معروفا كافئه به حتى لا تبقى علامة في وجهك دائما، وهذا من الكرم والشهامة، حتى لا تبقى له منة عليك. ما يقول يأتي في مجالس الناس يقول والله أنا لكل حال عملت له كذا وأعطيته كذا، لا لا لا لا تبقي هذا. لكن إذا كافأته بالمعروف إيش نقول؟ خلاص ما يستطيع أن يمن عليك، ولم تبقى له منة عليك أمام الناس. فهذا من محاسن الأخلاق. سمعنا أمس في أول المحاضرة أنه لما فتح الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر وكثرت فيها الأموال كما قلنا، وكثرت فيها الغنائم وكثرت فيها الثمار، ماذا صنع المهاجرون؟ ردوا المنائح على الأنصار، ردوا عليهم منائحهم يعني أعطياتهم، ما منحوهم وما أعطوهم، مع أنه أن الأنصار كانوا يعطون لا على سبيل القرض والسلف. فالمهاجرون قدموا إلى المدينة، هل كانت عندهم بيوت المهاجرون أهل مكة؟ ما كان عندهم بيوت في مكة، بلاد غير بلادهم. هل كانت عندهم أموال؟ لا، تركوها في مكة. هل كانت عندهم تجارات؟ لا. فمن الذي قام بهم في النفقة وفي السكنة؟ من؟ إخوانهم من الأنصار، إخوانهم من الأنصار، الله المستعان. انظر لأخوتهم، والمهاجرون كانوا فقراء، والأنصار كانوا في الغالب إيش؟ أغنياء بالنسبة للمهاجرين. فلما جاء هذا العام السابع وفتحت خيبر وأخذ المهاجرون إيش؟ سهامهم ونصيبهم من الغنائم، ردوا إيش؟ ردوا على الأنصار ما أخذوا، كافؤوهم بالمعروف، فمن صنع لك معروفا فكافئه به. نعم. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، لكن بعض الناس يقابل المعروف بالإساءة، يقابل الإحسان بالإساءة. بعض الناس تصنع فيه المعروف يكافئك به، وبعضهم من تصنع له المعروف ما يسكت فقط، لا يرد عليك العكس، يكافئك بالإساءة. وهذا دليل على كرم هذا الرجل، ولا على أنه كريم أم لئيم؟ لئيم، لئيم، هذا من اللؤم وليس من الكرم وليس من الرجولة. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ما استطعت أن تكافئه بالمعروف، إيش يجب عليك؟ أن تدعو له، هذا أقل شيء، أن تكافئه بالدعاء، أن تقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، بارك الله لك في مالك، بارك الله لك فيما أبقيت وفيما أنفقت، نعم يسر الله أمرك، هذا أقل شيء. لأنه إذا سمعك تدعو له بهذا الدعاء ينشرح صدره، وسوف تشجعه على أن يفعل المعروف معك أو مع غيرك. لكن ما كل شيء، ها هذا والله ما يحشم، كأنه أعطاك شيئا يجب عليه أن يعطيك إياه، لا ما هو واجبه، هو فعل شيئا مستحبا. نعم هكذا بعض الناس، بعض الناس ينسى هذا الخلق. فأقل شيء أن تكافئه بماذا؟ أن تكافئه بالدعاء، هذا إذا لم تستطع أن تكافئه بمعروفه. أما إذا استطعت فهذا هو الواجب، أن ترد عليه المعروف. طيب، قال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح في مسألة الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. من أين يؤخذ؟ من قوله من استعاذ بالله فأعيذه. الثاني: إعطاء من سأل بالله في قوله ومن سأل بالله فأعطوه. الثالثة: إجابة الدعوة وقد تكلمنا عنها. الرابعة: المكافأة على الصنيعة في قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. يعني لو أنك دعوت وأنت ما استطعت أن تكافئه بالمعروف إلا بالدعاء، هل يبقى له لوم عليك؟ لا يستطيع أن يلومك بعد ذلك، لأنك ستقول له أنا دعوت لك والله يا أخي ما هذا الذي أقدر عليه. نعم. السادسة: ولكن انتبه، قوله من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إذا كانت صناعة المعروف أو صنيعة المعروف هنا بالنسبة لهذا الصانع من الأمور المستحبة، أما إذا كانت صنيعة هذا المعروف من الأمور الواجبة عليه فهذا ليس له منا أصلا. انتبه لهذا المقام. يعني مثلا أنت دخلت لإدارة لتستخرج ورقة، من إدارة؟ من الإدارات. هذا الموظف الذي يجلس على هذا الكرسي من نصبه؟ ولي الأمر، السلطان، صحيح أم لا؟ الدولة. هو الآن إذا أعطاك الورقة وأنت تحتاجها وأتيت بالوثائق اللازمة وأعطاك، هل له منة عليك؟ لا، ليس له منة عليك، هذا واجبه. ما يأتيك ويقول لك أنا صنعت فيك معروف، أي معروف صنعته؟ أنت صنعت الواجب، لأن الراتب الذي تأخذه من الدولة الشهرية اللي عندك من الدولة ليش تأخذها؟ من أجل أن تخدم الناس، فهمت؟ ولولانا نحن بعد فضل الله ما كنت لتجلس هذا المجلس ولا تتبوأ في هذا المقعد. ولذلك ينبغي أن نفهم هذه المسألة. فالذي يصنع إليك المعروف والذي يصنع إليك معروفا لا يجب عليه أن يصنعه، هذا هو الذي تكافئه به، فهمت؟ مثلا رجل يوما أعانك على تصليح السيارة مثلا، أو على الذهاب إلى مكان معين، رافقك في قضاء حاجة، نقول تحين الفرصة حتى ترد عليه بمثلها، حتى ترد. أنت الآن هل يجب عليك أن تذهب معه؟ ما يجب عليك، مستحب فقط. ففرق بين الواجب وبين إيش؟ بين المستحب، فرق بين الواجب وبين المستحب. الخامسة أو السادسة: قوله حتى ترون أن حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني أنه ينبغي أن تدعو وتلح في الدعاء. ليش؟ حتى ترى أنه قد رضي وقد انشرح الصدر. ولذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه شخص بزكاة ماله قال: اللهم صل عليه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يضع هذا في جيبه ولا في بيته، لأنه لا تحل له ماذا؟ لا تحل له الزكاة. لكن مع ذلك كان يصلي عليه. مش معنى يصلي عليه صلاة الجنازة ولا يدعو له، المراد بها الدعاء، يعني كان يدعو له بخير. وهكذا الفقير مثلا إذا أخذ زكاة ماله من الغني وعلم أنها زكاة يدعو، قال: جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم. إذن أي معروف يصنعه لك شخص كافئه، كافئه به إذا استطعت، إذا لم تستطع فأقل شيء إيش؟ أقل شيء الدعاء. وهل الدعاء يعني يقوم؟ هل إذا قلت شكرا دعاء؟ لا، شكرا شيء والدعاء شيء. شكرا ليس لفظا يتعبد به لله ولا يطلب به شيء من عند الله. شكرا يعني أنت مشكور، شكرا مني لك. لكن الدعاء أحسن، لأن الدعاء تسأل الله أن يعطيه الخير وأن يرد عليه الجميع. فهل تقول شكرا أم تقول جزاك الله خيرا؟ جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، بارك الله لك في مالك، بارك الله في جهدك، نعم زادك الله بركة مثلا. إذا سمع هذا اطمأن وانشرح صدره وأحب أن يصنع المعروف مرة أخرى، صحيح أم لا؟ لكن إذا ما قلت شيء ويأتيه شخص في نفس الحالة افعل لي كذا، قل له يا أخي ما أستطيع. ليش؟ قل أنا أخي هذا الرجل حتى دعاء ما دعا لنا، فهمت؟ صحيح. وبعض الصالحين وقد رأيناهم ولله الحمد كثير صناعة المعروف لا يسأل شيء للدعاء. رأيت بعض الناس ممن هو صالح حقيقة وهو نادر، هذا الوصف في كثير منا مع الأسف، رأيته يبكي لأن من الناس من يدعو له، انطلق يبكي يبكي وقال الحمد لله أخي يدعو لي. شوف قوة الإيمان. ليش؟ لأنه يعلم أن هذه دعوة مستجابة. فربما تجده هو الذي يلح عليك يصنع لك المعروف يقول لك لا تنساني جزاك الله خير من الدعاء، لأنه يوقن ويؤمن بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب قال له الملك نعم آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل، فهمت؟ لكن من الذي يفهم هذا؟ من الذي يفهم هذا إلا ما رحم ربي؟ طيب يكفي. اسمع وخاف. هاي. نعيد السؤال في الميكروفون أحسن. هو في الحقيقة هذا شيء افتلاكم الله به يا أمين، أنت وأمثالك من الإخوة الذين اعتنقوا الإسلام ومن الله عليهم بشرح صدورهم لدينه ولله الحمد. يقول ماذا نفعل إذا دعينا لحفلات أعياد الميلاد ك 25 ديسمبر؟ لا عيد ميلاد عيسى عليه السلام المزعوم، وهو في الحقيقة باطل ومحرف، نعم، لأن عيسى لم يولد في الشتاء بل ولد في الخريف كما هو معروف، نعم، لأن الله قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالرطب كما هو معروف، تعرفون الرطب وأهل الجريد يعرفون هذا، الرطب لا تكون في ديسمبر. ها؟ ها؟ الرطب الرطب الرطب معروفة، ما هو البسر ولا أنت أهل دوز. أي لكن رطب الشام ورطب شمال أفريقيا ما هو نفس الشيء. لا لا، رطب شيء آخر، الرطب شيء آخر، الرطب هذا الذي يؤتى به هذا الأصفر مدور ثم في أي مذهب. لماذا؟ لأن حضور هذه الأعياد إقرار لهم على هذا الدين المحرف الذي هو كفر، وإقرار الكفر كفر، فلا يحضر أبدا. وما الذي تصنعه يا أمين؟ تذهب لهم في يوم آخر تقول لهم أنا أجمعكم عندي في البيت أو آتي يوما والمأدبة علي، تدفع لهم كل شيء، وصدقني أنهم سيقبلون هذا. لا بد أن يفهموا أن المسألة ليست مسألة شخصية بل هي مسألة دينية، وأن دينك وأن الإسلام لا يرضى لك ذلك، ليست مسألة شخصية وأنك مثلا تحقد عليهم أو أنهم ليسوا أرحامك أو أنهم ليسوا أهلك. لا، قل لهم أنتم أهلي وعشيرتي، لكن كل شيء في محله، أهلي وعشيرتي في مكان، ديني قبل كل شيء. لا بد أن تعرف هذا. فأنا أقول تقول لهم لا أحضر في هذه المجالس وهذه الأعياد، لكن بعدها أنا آتي إليكم وتأتون إلي والمأدوبة علي، تدفع لهم تكرمهم، لأن هؤلاء وش يحبوا في الغالب؟ أكرمهم، اصنع لهم طعام يحبونه، نعم، تنسيهم في ذلك اليوم، حتى ربما ينتظرون هذا اليوم السنوي الذي تجمعهم فيه مثلا، لا حرج عليك أن تجمعهم في يوم حتى تنسيهم هذه الأمور، فهمت؟ فإذا أكرمتهم سوف تنال إن شاء الله مكانتك بينهم. نعم، في شيء؟ نعم، لا، المسلم يدعو. الاحتفال بأعياد الكفار محرم بالإجماع، والعلماء قالوا التشبه بهم في الظاهر يوجب التشبه بهم في الباطن، بل التشبه بهم في الكفر كفر. أنت الآن تحتفل بهذا العيد، وأنت تعلم أن عيسى أولا عليه الصلاة والسلام، عقيدتك وعقيدتهم في عيسى وعقيدتهم في عيسى سواء، كيف أبدا، هم يقولون ولد الله وأنت تقول رسول الله وعبده، عبده ورسوله، فأنت إذا احتفلت بهذا العيد على ما هم عليه كأنك أنت معهم تقرهم على ما هم عليه من الكفر، فلا محاباة في هذه المسائل. في فرق بين أن يدعوك شخص من عائلتك ولو لم يكن مسلما لحفل زفاف مثلا، أو مثلا لأنه اشترى بيتا مثلا، أو لأي مناسبة عائلية يريد أن يجمع، أما هذه أمور دينية وعقائدية ما يدخل فيها، خلاص ما يجوز أبدا، هذا بالإجماع في كل مذهب. فلا تحابي في الله ولا تخف الله لومة، واعلم أن الله سينصرك بإذن الله، لا تخف. نعم يا سامي. غير صحيح، أنا فهمت هذا السؤال، يقول مع العلم أنهم ربما لا يتعبدون بهذا الاحتفال. إيه نعم، هم كثير منهم لا يتعبدون به، يعني لا يخطر على بالهم لا عيسى عليه السلام ولا شيء من ذلك، لكن الأصل لماذا جعلوه في هذه الليلة ولم يجعلوه في ليلة أخرى؟ إذا كانوا على ما يقول مثلا، قل لهم إذن لا نجعل هذا ليلة 25 من ديسمبر، نجعله ليلة 20، يقبلون؟ لن يقبلوا، قلك لا، كيف 25 هو كذا وهو كذا، لأنه إذن المسألة دينية بحتة. طيب، ايش قلنا الآن؟ فين في التوحيد؟ يكفي. لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق في الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من كتاب التوحيد أنه لا يرد من سأل بالله. ما المراد بهذا؟ أنت بعض أهل العلم، نعم، بعضهم فسرها بأنه هذا طلب الفقير للزكاة فهو حق له، هذا تفسير لأهل العلم في هذا، مثلا يقول أسألك بالله كذا وكذا، نعم، ما حكم السؤال حتى ولو كان بغير التوسل بالله تعالى؟ أنت دليل وين ذهبت؟ نعم، هذا يا إسماعيل في كثرة مسألة المال، لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم. نعم، نعم، ألا يسأل الناس شيء؟ لماذا؟ ما وجه المنع؟ أكرم، ما وجه المنع هنا؟ لماذا لا تسأل غيرك شيئا؟ نعم، حتى تعتمد على نفسك كذلك، إذلال النفس كذلك، دفعا للمنة لمنة غيرك عليك، لأن الذي يقدم لك شيئا صار له منة عليك في الأصل، صحيح أم لا؟ طيب، إذا لا تسأل شيئا إلا إذا دعت إيش الحاجة والضرورة، الحاجة والضرورة يعني هذا ولا هذا، وقد سبق الفرق بين الحاجة والضرورة. طيب، ما حكم سؤال شيء بالله؟ أمين. رجل قال لك أسألك بالله إلا أعطيتني كذا وكذا، يجب، صحيح مطلقا. إذا قال لك أسألك بالله إلا أخبرتني كيف أنت مع أهلك في بيتك، الضرر. إذا قال أسألك بالله إلا اشتريت له الدخان، هل تشتري له؟ لا تشتري له، لأنه سألك شيئا محرما. كذلك لو سألك شيئا فيه ضرر عليك، هذا لا تجيبه. إذن هناك استثناء، صحيح؟ نعم. هذا الذي ذكر. طيب، لكن ما حكم السائل؟ يعني أن يسأل السائل بالله، لأن السؤال بعظيم. فإذا استعمل العظيم، هل يشمل ذلك ما لو سأل بما يختص بالله؟ يعني هل يشترط أن يكون السؤال بالله فقط، أم الحكم سواء فيما لو سأل باسم أسمائه الحسنى؟ كان يقول بس أسألك بالرحمن، أسألك بالقهار، أسألك بالجبار، نفس الشيء. طيب، لو قال له أسألك بالذي أنزل القطر من السماء، نفس الشيء. أو أسألك بالذي أرسل الجبال، أو أسألك بالذي خلق البر والبحر مثلا، نفس الشيء، كله سواء. طيب، هذا الذي أخذنا بالنسبة للحكم. ثم جاء بحديث ابن عمر في الصحيحين، نعم، ما عندكم الصحيحين؟ ما عندكم الصحيحين هذا؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه. ما المراد من استعاذ بالله فأعيذوه؟ أنت، ما هو العوذ؟ اللجوء والاعتصام. يعني مثل لو قال لك شخص: أسألك بالله أن تعيذني، أو بالله أعيذني. حضرني شيء الآن فيه صيغة في الكلام عندنا في شمال أفريقيا، ثلاث دول هذه، يقول السائل، يقول: بالله أعطيني كذا. عندكم هذه حمزة؟ إذا احنا السبب فيها ما في مشكلة. أي مجيها الأخرى ما فيه بالله. متأكد. طيب، أنتم أهل المغرب، إيش تقولوا؟ إيش تقولوا؟ بربي. أحسنت، بربي تقولوا ولا ما تقولوا؟ ها؟ إذن كيف أنت تنكر عادة قومك؟ هؤلاء قومك يشهدون عليك. ما يهمنا مسألة الجهة، المهم موجود الشيء. هذه الصيغة احنا الآن وجودها ثابت، هذا الذي يهمنا، أن وجودها ثابت. هل هذه الصيغة لها حكم هذه المسألة؟ فليقول بربي كذا، الظاهر أنه سواء، لأن الذي يقول بربي بالله ماذا يريد؟ الباء لا يستعملها على أنها حرف قسم. فيه فرق بين يقول بالله لأذهبن إلى المكان الفلاني، كأنه أقسم وقال والله، لأن الباء حرف قسم. قال تعالى واقسموا بالله جهد ايمانه. طيب لكن اذا قال بالله اعطني كذا كانه سال بالله، الحكم سواء. كان واذا قال بربي ايضا نفس الشيء. ولكن المشكله ان بعض الالفاظ تجري كثيرا على الألسنة، تجري كثيرا على الألسنة، فهل إذا جرى اللفظ على اللسان يكون حكمه حكم اللغو كاليمين؟ مثل أن يقال للشخص تشرب قهوة، قل والله والله معيني، ثم يؤتى له بقهوة ممتازة، هي قال والله جيدة ريحتها خلنا نشرب، هل هذا تجب عليه كفارة اليمين؟ لا، لا تجب عليه كفارة اليمين، لأن هذا لغو، لغو ما دام أنه ما عقد اليمين وما عزم فيها، إيش نقول؟ لا تجب الكفارة لأنها لغو. وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في فرق والله لا أشرب يعزم ويعقد اليمين، وفي فرق بين نقول إيش والله ما عيني مثلا، ها تكون يعني على الخفيف يخفف استعمالها، هذا الضابط. هل هذا من هذا القبيل؟ يعني نقول بربي كذا أو بالله، الظاهر أنه من هذا القبيل، لأن بعض الناس مثلا إذا أراد أن يؤكد المسألة ويتأكد من حصوله على الشيء من المسؤول منه يأتي بالصيغة، يعرف قل أسألك بالله، سألتك بالله، نعم، يعرف أن هذا آكد وهذا أشد في إيش؟ في إلزام المسؤول أن يعطيك سؤله، أن يعطيك سؤلك، فهمت؟ بينما لو قال بربي مثلا وكذا قد تكون أخف، لكن مع ذلك نقول ينبغي التجنب، ينبغي إيش؟ التجنب. طيب من استعاذ بالله فأعيذه، إذا من طلب العوذة الذي هو إيش؟ إيش اللجوء؟ اللجوء، اللجوء الاعتصام بالله. أي وش يجب عليك؟ أن يعيذه، إيش نقول؟ صحيح. لو جاء، لو رأيت سارقا سرق متاعا من السوق ثم انطلق على وجهه يجري، وجاء فخرجت من بيتك فإذا به يمر وأنت فتحت الباب قال بالله أعذني وسارق، إيش نقول؟ يحرم، يحرم إعاذته. لماذا؟ ها؟ لأنه سارق، يجب أن تقدمه لمن؟ للسلط، صحيح؟ لا بد، بل إن هذا من كبائر الذنوب. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم، ولعن الله من آوى محدثا، الذي يؤوي المحدث، والمحدث قيل هو المبتدع ويشمله في الحقيقة، نعم، وكذلك المجرم، وكذلك الخارج على السلطان، وكذلك المفسد في البلاد، كل هؤلاء لا يجوز إيواؤهم ولا السكوت عنهم، بل لا بد من التبليغ عنهم، لأنهم إذا سكتنا عنهم ماذا يسببون؟ الفتنة والفساد في الأرض. إذن هذا لا تؤويه، لا تؤويه ولا تعيذه. حط بالك، لو قال لك أو لو أمرته بصلة الرحم وقلت له اتق الله في أخيك، أنت قاطع لأخيك، فقال لك بالله أعذني من هذا، فما هو الحكم؟ نعم، لماذا؟ لأننا سنعيذه من فعل ماذا؟ من فعل واجب، تمام. قال ومن سأل بالله فأعطوه. يلا، إذا سأل بالله تعطيه، صحيح؟ لو قال لك يا يوسف أسألك بالله، واحد يقول لك أسألك بالله إلا أعطيتني قميصك هذا الذي على جسمك، تعطيه قميصك؟ تعطيه قميص ولا ما تعطيه؟ ها؟ الحكم الحكم واجب ولا مشروع؟ تعطيه قميص. طيب ما نقول في الشتاء، نقول في الصيف، يعني أنك لو أعطيتها القميص لا لا تبرد، ولكن الذي تخشى أنك إذا أعطيته قميصك الآن في هذه اللحظة ونزعت ثيابك الناس نظروا إليك، وهذا يخرم المروءة، يخرج طالب العلم وهو لابس فانيلا الشيء الذي نلبسه تحت الأقمصة هذا لا يثار به الإنسان. تعطيه؟ لا تعطيه، صحيح؟ ما يجوز هذا. لو قال لك أسألك بالله أن تعطيني مثلا الماء لأتوضأ، وأنت ليس لك إلا ماء واحد لتتوضأ أنت، مالك؟ على كل حال المسألة هذه وجدت لها قول آخر لابن القيم، مش مشكلة. يلا لا هذا فيه إثارة على كل حال في بعض المواطن كما قلت لك. ها؟ إيه نعم، لأهل الفضل لأهل العلم كذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك. ها؟ يقول ابن القيم مسألة الإيثار هذه دلت عليها بعض الآثار من فعل الصحابة رضي الله عنهم بعضهم مع بعض ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدل ها؟ ذكرنا هذا نعم، لكن ما أطلت فيها في الحقيقة، لكن المسألة ليست على إطلاقها، مسألة الإيثار بالواجبات ليس على إطلاقها في المنع، فهمت؟ مرت علينا أظن في البلوغ، لا غير في البلوغ في كتاب البيوع أظنها، لا أم أنها مرت علينا في تفسير العبادات، في تسير على العبادات. طيب من سأل بالله فأعطوه، يستثنى من ذلك ماذا؟ طيب ومن دعاكم فأجيبوه، ما المراد دعاكم؟ هل المراد بالدعاء النداء أم الدعوة؟ اسمعي، قال أجيبوا، هذا أمر، ما حكم إجابة دعوة المسلم إذا دعاك إلى بيتي لتأكل؟ إيش الحكم؟ الأصل أنه واجب بالإجماع. هو في الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، هنا فيه أشياء مستحبة وفيه أشياء واجبة، وهذه الأشياء المستحبة قد تكون واجبة، فمثلا قوله وعيادته إذا مرض، هل نقول كل مسلم الآن مريض يجب على كل مسلم أن يعوده؟ مثلا إنسان دخل المستشفى مريض، هل كل مسلم يجب عليه واجب شرعي أنه لو تركه لكان آثما؟ إيش نقول؟ لا، لأن هذا من فروض الكفاية، لكن قد يكون إذن قد مثلا لو عاده شخص اثنين ثلاثة سقط الواجب أم لا، لكن لو كان هذا المسلم قريبا لك يترتب على عدم عيادته إذا لم تذهب إلى المستشفى قطع، يصير فرض عليك عين عليك لابد أن تذهب، فهمت؟ كذلك وإذا مات أن يشيعه إذا مات، إيش نقول؟ نفس الشيء. السلام أن يسلم، قد يكون فرض عين وقد يكون إيش؟ فرض كفاية، ولا ما هو فرض كفاية؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا. طيب فهذه المسائل المذكورة والحقوق المذكورة في هذا الحديث منها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي. من دعاكم فأجيبوه، نحن وجوب إجابة الدعوة، لكن تكون دعوة تتقطع يترتب عنها ضرر، أو يكون في دعوة جفلة، هي الدعوة التي لا يعين صاحبها، فإن هذه الحالة الثلاثة تستثنى من وجوب الاستجابة. لو عرف المدعو أن المجلس فيه محرم، فيه محرمات، هل يجب أن يجيب الدعوة؟ هل يجب أن يجيب الدعوة؟ وما حكم إجابة الدعوة بأن يذهب إلى مكان يعرف أن فيه محرم؟ طيب، لا يستثنى شيء. إيش يستثنى؟ صح. هل في استثناء آخر؟ ليش تذهبون إلى الموسيقى؟ في مجالس اصبر. المنكر مناكير، ونحن سنتحدث عن منكر الملتحين الآن. منكر الملتحين، فالملتحون لهم مناكير، ما هو منكر واحد، صح؟ يعني الآن هل المنكرات في المجالس خاصة بالموسيقى والراقصات والفنانات؟ ها؟ لا، بل إن هذه منكرات قد تكون أخف من بعض المنكرات الأخرى. فلو دعيت إلى وليمة وتعرف أن فيها قوما لا يتورعون عن الوقوع في أعراض العلماء وأعراض الدعاة، وتعرف أن هذا المجلس سيكثر فيه اللغط والخوض في أعراء فضلاء الأمة بطول هذا المجلس من بدايته إلى نهايته، وربما تعقبه خصومة وربما ضرب، يمكن منكر هذا ولا ما هو منكر؟ شيبوا جماعة، مباح هذا، ها؟ هذا لا شك أنه منكر عظيم، منكر عظيم. لكن أيهما أخف؟ ما قدمنا من الثاني عند التأمل. الثاني متعدي؟ أبدا، الأول غير متعدي. الثاني متعدي، الأول غير متعدي، لأن الأول الذي يستمتع بما حرم الله عز وجل، ها؟ ضرره على من؟ على نفسه هو. ثم إنه إذا أذنب هذا الذنب اقترفه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهو أرجى إلى إيش؟ إلى المغفرة والعفو والتجاوز. لكن الثاني هذا الذي وقع في أعراض الفضلاء، الضرر أكبر والذنب أعظم، ووجه ذلك أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب بخلاف الأول، الأول من الذنوب وحتى من الكبائر، لكن الثاني أعظم بلا شك. ووجه عظمتها أن الذنب الثاني فيه جناية على الغير، ولما فيه جناية على الأخيار. فالأول انصرف من مجلس محرم، عصى الله سبحانه وتعالى، فلو استغفر وتاب لغفر الله له. لكن الثاني جلس هذا المجلس ولنفرض أنه انصرف بندم، هل يكفي الاستغفار؟ لا يكفي الاستغفار، لأن من شروط قبول التوبة فيما لو كان الذنب بينك وبين الناس التحلل من المظالم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وعلى هذا نقول لا يكفي استغفاره، أن تستغفر تقول استغفر الله وأنت تفكهت بتمزيق عرضه والكلام فيه. هنا شيء يجب عليك، يجب عليك ما قاله العلماء في كيفية التوبة من الغيبة، بل والغيبة في العلماء مفسدتها أعظم بكثير. إيه أقول؟ لأن غيبة عامة الناس يمكن أن تذهب لهذا العامي فتخبره على قول، على أحد القولين مثلا، وتتحلل منه، أو أن تستغفر له، أو أن تدعو له، أو أن تثني عليه في نفس المجلس، لكن إذا اغتبت العالم أو طالب العلم أو الداعي الذي هو يرجع الناس إليه في شرع الله سبحانه وتعالى وفي دينه، فالمفسدة لا شك أنها عظيمة، لأنه من أمراض من مرضى القلوب من سيسمع هذا الكلام، منهم من يسعد به، صحيح أم لا؟ فمثلا العصاة، العصاة إذا سمعوا مثل هذا الكلام وهم بعيدون عن الدين يفرحون ولا يفرحون؟ يفرحون. فننظر، ها شوف حتى مشايخهم، شوف هم معوجين، وكيف ها كيف تريدون أن نتبع هؤلاء وهم الآن يتكلمون في مشايخهم يسعدون بهذا؟ لأن العاصي يبحث دائما له عن تبريرات تبرر معصيته وموقفه، فمن بين هذه التبريرات ماذا؟ وقوع الزلل من أهل الاستقامة، ممن لا يريد أن يكون مثله. قلنا أنا ما يريد، مثلا الذي يقول لا يصلي، ليش؟ قال لأن في المصلين من يكذب وفي المصلين من يسرق، من الناس من يقول هذا؟ فأتي هذا العاصي يقول هذا، شوف هذا المشايخ أصحاب العمائمة، اسمع اسمع، يسعدون بهذا، وهم المنافقون بلا شك، المنافقون يفرحون بهذا، ولذا تجدونهم مشهرون بأقوالهم، أو مثلا يطعنون في كلامهم في الجرائد وفي الصحف، حتى يجعلوا حاجزا بينهم، بين هؤلاء المشايخ وبين الشعب والناس، حتى يحتقرهم الناس وينصرف عنهم، ويتوجهون بعد ذلك إلى دعاة الباطل والضلال، صحيح أم لا؟ هذا من حيث شوف كيف استفاد العصاة وخدمنا أهل المعصية. ها؟ أما الذين هم في استقامة، لن نقول في استقامة يعني تامة، بين بين، نعم هؤلاء كذلك جنينا عليه، جنينا عليه، لأن هؤلاء الفضلاء لهم من الخير والفضل الشيء الكثير، فعوض أن نوجههم إليهم ونقول استفيدوا منهم، لا، نسد الباب، نسد عليهم الباب، فيبقى هؤلاء في حيرة إلى أين سيتوجهون، لا يجدون من يستفتون، لأنه خلاص سقطت الثقة الآن، لأن المشكلة أنه إذا اغتيب العالم أو من يفتي أو من يتصدر للفتية أو من يعلم الناس الخير، إذا اغتيب سقطت قيمته في نظر العامة، فصار ينظر إليه على أنه حمار، حمار ينهق، ما هو إنسان يعني الله تعالى ورثه نصيب من العلم. فنفتح الباب لهؤلاء، يصيرون كذلك يطلقون ألسنتهم، إيش يطلقون لألسنانهم العنان في أن يقعوا في أعراض العلماء وأعراض الدعاة والفضلاء، حطوا بالكم، فتحصل مشكلة، فلا يبقى للناس بعد ذلك من يرجعون إليه إذا ما أشكل عليهم أمر. فهمتم هذه المسألة ولا ما فهمتم؟ وهذا ليس من أخلاق أهل السنة أصلا، ولو عدت إلى كتبهم وكتب السلوك تجدها أنها بعيدة كل البعد عن أخلاق أهل العلم وأخلاق أهل السنة، التشهير، التشهير وضرب الطبول لما ظاهره الخطأ وليس بخطأ، أو حتى للخطأ يأتي خطأ فنضرب له الطبول ونذعن به ونشهره باسم الجرح والتعديل، وهذا خطأ أصلا في هذا المنهج. فالجرح والتعديل له كتب خاصة وله مجالس خاصة وله أسلوب خاص، له أسلوب خاص. ولذلك العلماء مثلا إذا جرحوا من قبل في رواية من يروي لا يذكرون هذا للعامة أصلا، أبدا لا يذكرون هذا للعامة، يبقى في طبقة معينة، يبقى فيما بينهم، كما قال يحيى بن معين، قال إننا لا نتكلم في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 100 عام، لكن لأن يكونوا خصومنا يوم القيامة أحب من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمنا. فهذا فيما بينهم فقط، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذه السجية فقال: ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. فإذا كان هذا في عام من عامة المسلمين، فما ظننا بخاصة المؤمنين وهم أهل العلم. والخطأ كما قررنا مرارا جاري، ولا بد أن يكون، لا بد، لكن أن يكون حال الإنسان كمن أمسك بالشعرة السوداء في الثور الأبيض ثم بعد ذلك ينعق ويقول: ها وجدت ثور أسود أبيض، أسود أبيض. فالسامع يقول أسود وأبيض، يقول هذا شطر أسود وشطر أبيض، وهو شعرة سوداء فيش في ثور أبيض، مشكلة. هذا إذن هذه المجالس أقول لا يجوز الحضور فيها. فإذا غلب على ظنك أو عرفت أن الحاضرين من أصحاب هذه الشاكلة، لا تجلس لا تجلس. اللهم إلا إذا كنت ستغير هذا المنكر بأن تنكر عليهم، وأنت عندك علم تستطيع أن تدفع به الشبهات، شبهات القوم، لأن هؤلاء أكثر كلامهم شبهات، أو أنهم يحملون كلام المتكلم غير ما أراده. وقد تكلم العلماء في باب المنطق عن مسألة لازم القول، هل لازم القول قول؟ فجمهور العلماء على أن لازم القول من غير قول الله ورسوله ليس بقول، وهذه مرت علينا في شرح القواعد المثلى. هل لازم القول قول؟ نقول لازم القول قول في قول الله ورسوله، أما في قول غيرهما ليس بلازم قوله قول، لأنه قد يكون ذاهل، قد يكون له إرادة في هذا الكلام الذي قاله، قد يكون مثلا قد نوى التقييد لهذا الكلام الذي أطلقه، لكنه أجل التقييد إما لنسيان مثلا أو لسبب من الأسباب. فهمتم؟ هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. فهذه المجالس، وثم بعد ذلك قد يقال إن والله مجلس خير ونجلس نتذاكر، سموا هذه المجالس مذاكرة. مذاكرة فيش؟ فيش مذاكرة فيش؟ في أحكام من أحكام الله؟ هل أخذوا آية فقرأوا تفسيرها أو سمعوا تفسيرها؟ هل أخذوا حديثا وتفقهوا فيه ونظروا فيما يحمله من أحكام؟ بل حتى في فضائل الأعمال، لا أقول في الأحكام فضلا، هؤلاء بعيدون عن الأحكام، لكن حتى لو أخذ أحدهم صحيح الترغيب والترهيب ليقرأ فيه فقط، هذا لا، يقولون نتذاكر نتذاكر. أي مذاكرة؟ المذاكرة في كلام إيش هو؟ في الطعن، الطعن وتلمس السقطات وتلمس العثرات وتضخيم الأخطاء واعتبار يعني ما هو شبيه بالخطأ وليس بخطأ خطأ، والخطأ الذي يكون وزنه كالحبة يصير كالقبة، وهكذا. فإذا بهذا الرجل الذي ألف كثيرا أو صنف كثيرا والذي له بحر من الحسنات والإصابات للحق، يؤتى لهذا الوسخ ويدندن له. وذكرنا لكم قول ابن القيم رحمه الله في أخطاء العلماء، فإنه قال إن أخطاء العلماء أقذار وهم بحار، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. فكان هذا مثالا، فإذا كان الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين، والبحر يحمل الخبث أبدا، فكذلك أهل العلم، لأن الخطأ مغمور في كثرة الصواب، مغمور، صحيح أم لا؟ فنذهب لهذه الأمور وننبش فيها، ننبش ونخربش، وبعضهم من يسعد بذلك يظن أنه إيش؟ يجاهد في سبيل الله، يرون أن هذا لون ألوان الجهاد في سبيل الله، ويستدلون بظواهر نصوص عن الإمام أحمد مثلا في يعني تشجيعه على رد أهل البدع، ثم يطلق هذا الوصف على هؤلاء، وندخل في متاهات أخرى يلبس علينا الشيطان فيها، ونأخذ بمتشابه قول كثير من السلف فنحمل هذا القول إيش ما لا يحتمل، فنبرر نحن فعلا الذي يخالف الأصول بأن هذا قد نص عليه أهل العلم، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. على أن المخطئ لا بد أن يكون من من من ند المخطئ، المخطئ يكون من ند إيش؟ ولذلك الفقيه إذا جاء يعيب على المحدث في رواية مثلا وهو اختصاصه الفقه، مع أنه عالم في الفقه، هل يقبل قدحه؟ لا يقبل. من الذي يجرح فيه؟ محدث مثله. فما ظنك إذا جاء الرجل ليش جاهل جاهل مركب ويأتي ليتكلم في هذا الإنسان؟ بعيد هذا. نقول أولا هل وصلت إلى مستوى هذا الرجل؟ إذا وصلت إليه رد عليه ما دامك أنك بعيد، المشكلة كبيرة هذه. إذن هذه المجالس يجب هجرها، يجب هجرها، ولا يجوز إجابة الحضور فيها، وهذه صارت تظهر أخيرا. وثم بعد ذلك يذهب ذاك الذي يعني جمع هؤلاء في هذه الوليمة يتشدق فرحا، قل الله الحمد لله احنا ما جبنا مغنين، واحنا تزوجنا بالسنة لسنة الله ورسوله، ما سوينا لا محرمات ولا شيء، وإنما جمعنا بعض الإخوان ما شاء الله المستقيمين أهل المسجد، وزيد طالب يقول انه طلبة علم، وأكلنا وتذاكرنا حتى الفجر وإحنا في مذاكرة وهم في إيش؟ هل هي مذاكرة؟ ليست مذاكرة بل هي غيبة محرمة. نعم. والله شوف كيف يحزنه إذا لم تأتي، لكن المجلس وش فيه؟ مثل هؤلاء مجالس هؤلاء؟ لا لا، أجبه وانصرف، هذا أقل الأحوال أن تجيبه لطعامه وتنصرف ولا تبقى ولا تبقى. وعلى كل حال إذا كان المجلس سيكون فيه جدل أيضا فالأولى الترك. نعم. يطلب منهم الأول عند الدعوة أن لا يكون مجلس فيه غيبة، أن تشترط في حضورك أن لا يكون فيه غيبة هم لا يرون أنها غيبة، نقول أرون أنها جهاد في سبيل الله. مثلهم كمثل الذي يقتل نفسه، يطعن نفسه بخنجر، يقول أنا أستشهد أنا أطلب الشهادة، هكذا مثلا. هذه الأخيرة يعني إيه، ولكن أن لا يكون ماذا؟ ولكن ما الذي غلب على ظنك أنك لما انصرفت أن الباب وفتح خلفك ولا كيف؟ أي صحيح، ولكن ما شيء غلب على ظنك من الحضور، غلب على ظنك أن الباب فتح خلفك؟ لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد لابد أيه. ولا عاد عنده مسألة قرأها في كتاب، تبدأ المسائل المتناثرة تخرج، أنا قرأت في الفتاة والأخر قرأ في كتاب والأخر قرأ في الاختيارات، تبدأ كل واحد يظهر عضلاته. هكذا مجالسه، مع أن مجالس أهل العلم تخلو من هذا، تخلو من هذا صحيح. ذكروا عن الشيخ ابن باز رحمه الله، وجلست حتى في مجلس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ يوما على الغداء، وطال اللقاء يعني ساعتين تقريبا، الشيخ يجلس معه، يأتي بعض طلبة العلم حوله، يبدأ الشيخ يسمع كأنه عام يتكلمه يسمع الرجل هذا يذكر ويقول له وجدت أقواله، يقول له ذكر الله خير كأنه عام، حتى يظن هذا الذي يتكلم أنه خلاص صار يعرف أكثر من الشيخ، فإذا فتح الشيخ فاه وبدأ يتكلم خلاص ترى الآخر يتقلص ينكمش كالقنفذ أنت. هذه مجالسه، أما هذه المجالس ينبغي الانصراف عنها لأنها ضياع للأوقات وإثمها أكثر من جزائها وثوابها. نعم. إذا كان يعرف من نفسه أنه مؤثر وأن كلامه يسمع له وأنه وجيه في الناس، لا شك أن حضوره مطلوب. إذا كان سماع الاستماع فلا بأس، ما دام أن هناك فاصلا بين الفريقين لا حرج، على أن هذا ربما يستغل الفرصة حتى يمر النصيحة حتى تصل إلى هؤلاء، ما دام أنه فيه فاصل وما فيه اختلاط أهل المعصية أو أهل المجلس المباح بأهل المجلس المحرم لا حرج، لأنهم ما جلسوا يستمعون بل هم سامعون، والسامع والمستمع كما سبق حكمهما مختلف. طيب شنو يا نعم؟ نعم، إذا شق عليه فإنه له، مثلا لو دعي داعية مثلا إلى وليمة، والداعية هذا عنده محاضرة والناس يأتون من كل مكان وعنده درس، عنده ارتباطات، إيش نقول؟ لا يجيب. هل في شيء آخر؟ كذلك لو الذي دعاك تعرف أنه من أهل البدع مثلا، إذا كان الذي دعاك تعرف أنه من أهل البدع، مثلا يدعوك واحد من الأحباش، أو يدعوك واحد متلوث بلوثة الاعتزال مثلا، أو ما تريدي أو أشعري، نعم وتعرف أنه أفصح منك وأنه ربما عنده مما يستطيع أن يلقي به الشبه أكثر من غيره، هذا لا يجوز لك أن تجيبه، لأنك إذا أجبته إيش؟ أي ربما مع الطعام يطعمك طعاما ويطعمك شبهات، فيكون الطعام مخلوطا بالشبهات، صحيح أم لا؟ يقول لك مثلا كله في أثناء الكلام يمر بعض السمو، صحيح أم لا؟ يمر بعض السمو، فأنت لا تتنبه، أنت تتنبه ولا ما تتنبه؟ أنت قد لا تتنبه لقلة العلم، فحينئذ لا تعرض نفسك للخطر. ومن دعاكم فأجيبوه، انتهينا من هذا البحث. ها؟ ايش فيه؟ نعم، لو دعاك رجل وماله تعرف أنه محرم، فما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ خلاص هل يفرق بين ما كان محرما لله وما كان محرما لحق العباد؟ يفرق؟ رجل دعاك وتعلم أن ماله هذا سرقه من شخص، هل يجوز أن تأكل منه؟ طيب رجل دعاك وتعلم أن المال الذي سيصنع لك به طعاما ثمن خمر أو ثمن خنزير، إذا كان تعلم بعينه هذا المال، نعم له ذلك. يعني فرق بين المال الذي تعرف حرمته بعينه وبين المال الذي إيش؟ الذي اختلط. المال الذي اختلط قد نقول بالجواز أم لا؟ دليل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام في أنت إسماعيل. نعم نعم، كذلك دليل آخر لا يكون هذا خاص بدعوة الكفر، أن إذا كان هنا مسلما احنا ذكرنا هذا، لكل حال ذكرنا هذا فيما إذا كان هذا مسلما أو كافر، فإذا كان مسلم فلا يقاس على الكافر لأن الكافر يعتقد إلا هذا الشيء، أنا كل حال بحسب المصلحة عاصف، وإحنا ذكرنا قول سلمان الفارسي وابن مسعود من تغير الجهة، يقول لك لا المسألة هذه ما تقولوا إجماع يعني نفتح فيها الباب على الناس، فمثلا انظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حينما أتى له غلامه بشيء فأكله ثم قال تدري من أين هذا؟ قال من أين؟ قال من كهانة تكهنتها، كنت تكهنتها في الجاهلية، انتغر أبو بكر وأدخل أصبعه في حلقه واستقى، ما قلت تتحول الجهة. كذلك أثر عن عمر هذا أنه أتي له بلبن فلما علم أنها من لبن الصدقة كذلك استقاء فقاءها. نعم، فالمثل بحسب الأحوال، فيفرق فيها بين المال الذي هو محرم بعينه وبين ما هو محرم لحق الله أو لحق العباد، وبين ما هو إيش مختلط وبين ما هو غير مختلط، وبين المسلم وبين إيش الكافر، فالمسألة بحسب إيش؟ بحسب المصالح. فالرسول عليه الصلاة والسلام انظر الآن له موقفان في المسألة، فاللحم الذي أكله وقد تصدق به على من؟ على بريرة، لحم أكله واللحم شيء كثير وغالي، بينما قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها ثم أضعها أذكر فأضعها خشية أن تكون من الصدقة. شفت لو قال كيف على تمرة يتورع وعلى هذا اللحم؟ نقول لأن ذاك تحولت فيه إيش الجهة، والثاني لم تتحول فيه الجهة، مع أنه لم يستفصل أيضا بل تركه على سبيل الورع، وكان بإمكانه أن يسأل عائشة فيقول من أين لكم هذا التمر، هل هو لكم هدية أم إيش أم صدقة؟ طيب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كيف تكون مكافأته أنت؟ صلى الله عليه وسلم لما دعا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فغطاه هذا من باب رد رد المعروف. صحيح؟ نعم، رد المعروف. مثل لو كنت مثلا أنت في طريق أو كانت سيارتك عطلانة فاتصلت بشخص قال يا فلان بارك الله فيك هل تستطيع أن توصلني بالسيارة للمكان الفلاني، تأخذه بالسيارة. ودارت الأيام فاحتاجك هو أو احتاجك بعض أهله مثلا، إيش نقول؟ هذا من باب الرد رد المعروف. ولكن قد يكون هذا الذي صنعت له معروفا لا يرضى أن تكافئه به لأنك لا تستطيع أن تكافئه. مثل لو كان معظما في القوم، ها، تكون أمير مثلا يكافئك بشيء فتريد إيش؟ أن تكافئه. هذا قد نقول فيه غضاضة عليه. إذا لم تستطع أن تكافئه فما هو الواجب حينئذ؟ ميلود أن تدعو له فقط، كافأته، إيش تقول له؟ تقول له بارك الله فيك وما أشبه ذلك، هكذا. تقول له جزاك الله خير إلى آخره. ما تعرف كيف تدعو؟ أسأل الله أن يزوجك. هو آزر، تدعو له بذلك بالزواج؟ ربما سيزيدك معروفا على معروف، يعيشك. إذا قلت يعيشك، قال العلماء يكره أن يدعى بهذه الدعوة. يعيشك يعني أطال الله بقاءك أو منحك عيشة طويلة، لأنه إذا طال العيشة ولم يكن العمل صالحا كانت العيشة على صاحبها وبالا. ولذلك قال تعالى لا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالكافر كلما عاش كلما كان هذا وبالا عليه، والعاصي كذلك. فماذا نقول؟ يعيشك ويصلح